الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في رفع شعورهن كأسنمة البخت المائلة، هل هذا الوعيد هنا إذا فعلت المرأة بشعرها هكذا في بيتها فقط وليس أمام الرجال الأجانب؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في زينة المرأة قاعدة طيبة تقول: الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فجميع الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده يجوز للمرأة أن تتزين بها إلا تلك الزينة التي حرمها الشارع. ومن جملة الزينة التي أخبر الشارع بذمها أن تفعل المرأة ذلك، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار ما لم أرهما، أو قال: ما رأيتهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها. هذه الزينة محرمة أمام الرجال فقط، في أمام الرجال الأجانب. فإذا أرادت المرأة الخروج من بيتها فلا يجوز لها أن تسرح شعرها وأن تجمعه على هامتها، وهو الذي يسميه العامة بالكعكع، أي إذا كان على الهامة، لأنه حتى وإن سترت المرأة رأسها فإنه يبدو بارزا، فهو من جملة مفاتن المرأة وزينتها الباطنة لا الظاهرة. وأما إذا كانت عند زوجها وأرادت أن تتزين بأي زينة شاءت فلا حرج عليها في ذلك، لا سيما إذا كان الزوج يرغب هذه الزينة وبها تحصل كمال الألفة بينهما. ولذلك نقول في قول النبي، والدليل على ذلك يعني على أنها جائزة في حال الخلوة مع الزوج فقط أو في حال بيتها عند محارمها فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساء كاسيات عاريات، فهذا وصف لهؤلاء النساء، ومع ذلك فيجوز للمرأة أن تكون كاسية عارية عند زوجها، بل لو تجردت من ثيابها عند زوجها لجاز لها ذلك. فأفاد ذلك أن هذه الزينة من جملة الزينة الباطنة التي لا يحل أن يراها إلا زوجها، فلو كانت في غرفة نومها أمام زوجها كاسية عارية مسرحة لشعرها التسريحة التي تدخل على زوجها السرور والغبطة فإنه لا حرج عليها في ذلك. فبناء على هذا الأمر فيجوز للمرأة عند زوجها جميع أنواع الزينة إلا ما حرمها النص، ومنها هذه الزينة، فإنه يجوز للمرأة عند زوجها أن تكون كاسية وأن تكون عارية وأن تسرح شعرها على التسريحة التي تريد والتي تدخل السرور والمتعة في نفس زوجها. وأما في حال خروجها وشهود الرجال الأجانب فلا يجوز لها هذه التسريحة المعينة لما فيها من جلب الفتنة لها، والله تعالى أعلى وأعلم.